صح ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب لم يجد بكرم، فاذا سمي كرم الله وجهه، وهل يلزم من ذكر علي بن ابي طالب ان يقال كرم الله وجهه؟ لا نعلم انه سجد لصنم ولا انه لم يسجد لصنم. واما تخصيصه بكرم الله وجهه فليس على ما ينبغي، بل ينبغي ان يجري او يجرى مجرى اخوانه من الصحابه وان يقال رضي الله عنه، وان يقال رضي الله عنه. فالتخصيص بكرم الله وجهه او بعليه السلام ليس على ما ينبغي.